ويخرج من دم قد يفيد للقطع والعكس له ببعيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستعلم النافعة وعملا صالحا متقبلا، أما بعد. يقول الناظم رحمه الله تعالى: كتاب القرآن ومباحث الأقوال. شرع الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن أصول الأحكام، أي أدلتها، وأول هذه الأدلة هو القرآن الكريم. والقرآن يعني هو أشهر من أن يعرف، ولكن الأصوليين تعرضون لتعريفه للتمييز بينه وبين غيره من الأشياء المشابهة من أمثال الحديث القدسي والحديث النبوي، فلهذا يتعرضون لتعريفه. فهذا الموضع سيتحدث فيه عن القرآن ومباحث الأقوال. مباحث جمع مبحث، والمبحث هو مكان البحث، والبحث في لغة العرب هو الفحص والتفتيش، كما قال الله سبحانه وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يعني يفتش فيها. والأقوال هنا بمعنى الألفاظ، الأقوال بمعنى الألفاظ. فهو سيتكلم عن الأصل الأول وهو القرآن الكريم، وعن مباحث الألفاظ، وهي من أهم المباحث الأصولية. ومباحث الألفاظ مثل الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد، هذه هي مباحث الألفاظ. والعادة عند أكثر الأصوليين أنهم يفردون مباحث الألفاظ بأبواب مستقلة، ولكن الناظم رحمه الله أوردها في هذا الباب، لأن هذه المباحث إنما تتعلق بالألفاظ. وأول الألفاظ التي سيتحدث عنها المؤلف هي ألفاظ القرآن الكريم، ومدى حجية هذه الألفاظ ودلالة هذه الألفاظ، فلهذا ذكرها في هذا الموضع. وإلا فأكثر الأصوليين يفردون هذه المباحث في أبواب مستقلة بعد الأصل الثاني من أصول التشريع وهو السنة النبوية، ويذكرونه قبل الإجماع، لأن الإجماع ليس من الألفاظ ولا تتعلق به مباحث الألفاظ، وكذلك القياس. فالغالب على الأصوليين أنهم يفردون مباحث الألفاظ بفصول خاصة عقب الأصل الثاني من أصول التشريع وهو السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. فبدأ أولا هنا بتعريف القرآن الكريم، فقال: لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. فالقرآن الكريم إذن قال هو لفظ، يعني لفظ دال على معنى، وهذا تصريح منه بأن القرآن الكريم يشمل اللفظ والمعنى. فالقرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي عليه أكثر العلماء وأهل السنة، فيرون بأن الألفاظ الدالة على المعاني هي التي يطلق عليها القرآن. ولهذا فسروا كلام الله تعالى بأنه اللفظ الدال على المعنى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القرآن إنما ينطبق على المعنى، وهذا مبني على أصل في مسائل العقيدة، وهو إثبات ما يسمى بالكلام النفسي. الكلام عندهم هو المعنى النفسي القائم بالذات، أما اللفظ فهو دال عليه وليس داخلا في حقيقة. وأكثر العلماء على خلاف هذا، ويرون أن القرآن لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله. فسمى هذا المسموع كلاما لله سبحانه وتعالى. ويلزم على القول الآخر أن تكون ألفاظ القرآن لغير الله، هذا لا يقول به أحد. القرآن الكريم هو لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى. فهنا صرح بهذا فقال لفظ منزل على محمد، منزل يعني من عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يخرج كلام الله تعالى غير المنزل، كلام الله تعالى غير المنزل، فإنه لا يسمى قرآنا، فإنه لا يسمى قرآنا في اصطلاح العلماء، لفظ منزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو اللفظ المنزل على هذا النبي المخصوص وهو خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فخرج بهذا اللفظ المنزل على غير هذا النبي الكريم، فإنه لا يسمى في اصطلاح العلماء قرآنا ولا يطلق عليه هذا اللفظ، لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. الإعجاز هو نسبة الغير إلى العجز، نسبة الغير إلى العجز، والعجز في لغة العرب هو الضعف، فلان عاجز أي ضعيف. وإعجاز القرآن الكريم هو ضعف الإنس والجن عن الإتيان بمثل هذا القرآن، ضعف الإنس والجن عن الإتيان بمثل هذا القرآن، فالله تعالى تحداهم منذ أن أنزل هذا القرآن، تحداهم بأن يأتوا بمثله، فعجزوا فتنزل في التحدي وتحداهم بعشر سور من مثله فعجزوا، ثم تحداهم بسورة من مثله فعجزوا، مع أن هذا القرآن الكريم يتركب من الكلمات والحروف التي يتكلم بها العرب، وهم فرسان البلاغ وأرباب الفصاح وأمة البيان، ومع هذا عجزوا عن الإتيان بمثل هذا القرآن في فصاحته وبلاغته وعلمه وما يتضمنه من المعاني، فدل هذا على أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون كلاما للبشر، خاصة إذا عرفنا أن الذي جاء به من عند الله نبي أمي، أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا درس في جامعة ولا التحق بدورات علمية حتى يقال بأنه اكتسب هذا بالتعلم، فهو أمي، ومع هذا جاء بقرآن عجز عن الإتيان بمثله العلماء والفصحاء من الناس، وليس هناك أحد ادعى أن هذا القرآن له، فثبت بهذا أن هذا القرآن لا يمكن إلا أن يكون كلاما من عند الله سبحانه وتعالى، فعجز الناس عن الإتيان بمثله وعنه مكون من نفس المادة التي يتكلمون بها، فهذا دليل على ربانية مصدر هذا القرآن، وهذا هو السر في الحروف المقطعة، التعبير بهذه الحروف المقطعة في أوائل السور هو عند المحققين من العلماء إشارة إلى إعجاز القرآن، كأن الله تعالى يقول له أن هذا القرآن المعجز هو مركب من هذه الحروف التي تتكلمون بها، وهي ألف ولام وميم وكاف هاء ياء عين صاد، هي حروفكم والمادة واحدة، ومع هذا عجزتم، فدل هذا على أنه كلام من عند الله سبحانه لأجل الإعجاز وللتعب، فالوصف بالإعجاز هذا قيد يخرج كلام الله تعالى المنزل غير المعجز، مثل الحديث القدسي، فالحديث القدسي هو كلام الله تعالى وهو منزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس معجزا، ليس معجزا، والله تعالى ما تحدى به الناس لأجل الإعجاز وللتعبد، يعني للتعبد بتلاوته، وهذا يخرج الحديث القدسي والحديث النبوي، فهذه ويخرج الآيات المنسوخة تلاوة، فهذه كلها لا توصف بأنها من القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بتلاوة هذه الكلمات والنصوص بخلاف القرآن، فإنه تعبدنا بألفاظه وجعل للقارئ بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فهذا هو المقصود بالقرآن الكريم، وهو الأصل الأول من أصول التشريع، لفظ منزل على محمد لأجل الإعجاز وللتعبد. وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله. البسملة كلمة منحوتة يعبر بها عن قول الرجل بسم الله الرحمن، والعرب من عادتها أنها تنحت بعض العبارات وتركبها اختصارا، كما قال الشاعر: لقد بسملت ليلى غداة لقيتها، فيا حبذا هذا الحبيب المبسمل. البسملة هنا يقصدون بها قول الرجل بسم الله الرحمن الرحيم. والناظم رحمه الله في هذا البيت يقول: وليس للقرآن تعزى البسملة، يعني أن البسملة ليست من القرآن الكريم وليست آية من الفاتحة. وهذا النفي في غير البسملة المذكورة في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فإن هذه البسملة آية من كتاب الله بإجماع العلماء، ولكن اختلفوا في غيرها. البسملة التي تذكر في أوائل السور، في أول الفاتحة وفي أوائل السور الأخرى، هل هذه البسملة هي آية من كتاب الله، آية قرآنية، أو هي نوع من الذكر الذي جعل في بداية السور وليس جزءا من القرآن؟ فالناظم رحمه الله قال: وليس للقرآن تعزى البسملة، وهذا مذهب مالك رحمه الله، يرى أن البسملة ليست آية من كتاب الله بدليل الاختلاف فيها، وهل هي من القرآن أو ليست منه. والقرآن المنقول إلينا متواتر وقطعي ولا اختلاف فيه، وهذا فيه خلاف. وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقلة، كونها أي البسملة منه أي القرآن الخلاف نقلة، يعني العالم بالخلاف نقل الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. فذهب آخرون في مقابل هذا القول إلى أن البسملة ليست آية من كتاب الله تعالى، وليست آية من السور التي ذكرت بسملة أمامها، وهذا الذي ذهب إليه أكثر العلماء. أكثر العلماء لا يرون أن البسملة هي يعني آية، أكثر العلماء يرون أن البسملة هي آية من كتاب الله، خلافا لمالك ومن ذهب إلى قبل. الجمهور يرون أن البسملة هي آية من كل سورة، وبالتالي هي آية من القرآن الكريم، قالوا لأنها مكتوبة في المصاحف، والمعروف يقينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على تجريد القرآن الكريم عن كل ما ليس منه، ومع هذا أطبقوا جميعا على كتابتها في أوائل السور ما عدا سورة التوبة. وإطباقهم ونقلهم العملي على هذا، هذا دليل حسي عملي مشاهد على أن هذه البسملة هي آية من كتاب الله تعالى. والمسألة من المسائل الاجتهادية، يعني ليست من المسائل القطعية التي ينكر فيها على المخالف، وإنما هي من المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها على المخالف. ولهذا من فقه الإمام ابن عبد البر رحمه الله الذي ألف رسالة في هذه المسألة، في مسألة البسملة وهل هي آية من القرآن، أنه استعرض الأقوال في هذه المسألة ولم يعني يصرح بالترجيح في هذه المسألة بشيء. كذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله لما وجه إليه استفتاء عن أهل بلد اختصموا فيما بينهم وتشاجروا بسبب البسملة، فكتب إليهم بأن هذه المسألة من المسائل الاجتهادية التي لا يجوز فيها الخصام والخلاف وإحداث النزاع بين المسلمين بسبب هذه المسألة. هناك بعض العلماء ذهبوا إلى الجمع بين هذه الأقوال، أشار إلى هذا القول الناظم فقال بعد ذلك: وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. يعني بعض العلماء، أشير بهذا إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله صاحب فتح الباري، ذهب إلى الجمع بين هذه الأقوال، فقال بأن هذه الأقوال جميعا صواب، بمعنى أن البسملة هي آية من القرآن في بعض القراءات، هي آية من الفاتحة ومن السور التي ذكرت فيها في بعض القراءات، وليست منها في بعض القراءات الأخرى. فنظر إلى القراءة، وبعضهم إلى القراءة نظر، فنظر إلى القراءة فقال، يعني من قال بأنها آية من كل سورة فهو مصيب، هو مصيب باعتبار بعض القراءات. وبعض القراء اعتبر البسملة يعني جزءا من السورة، مثل عبد الله بن كثير قارئ أهل مكة، إنه يعتبر البسملة من الفاتحة، ولهذا أخذ بقراءة الإمام الشافعي وهو من فقهاء مكة، لهذا كان يجهر بالبسملة عند تلاوة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وفي بعض القراءات ليست البسملة آية من السورة، وبهذا يعني تجتمع هذه الأقوال وينتفي الإنكار في هذه المسائل، نظرا إلى أن كل فقيه وعالم أخذ بالقراءة التي أخذها عن شيوخه وعلمائه. وليس منهما بلا حال روي، فللقراءة به نفي قوي كالاحتجاج. وليس منه يعني ليس من القرآن ما بلا حاد روي، يعني القراءات المروية عن طريق الأحاد فليست من القرآن الكريم، لأن القرآن يشترط فيه التواتر، وخبر الأحاد ليس متواترا، والاعتماد على هذه الأحاد يفتح باب الظن في كتاب الله، أن خبر الأحاد عند جمهور أهل العلم هو ظني الثبوت وليس قطعي الثبوت. فلو أثبتنا القرآن بهذه القراءات الأحادية فقد فتحنا باب الشك والاحتمال في كتاب الله تعالى. القراءات الأحادية ليست من القرآن الكريم، فللقراءة به نفي قوي، يعني منع القراءة بالقراءات الأحادية في الصلاة هذا قول قوي، هذا قول قوي، لأن القرآن اشترط فيه التواتر والأحاد ليس متواترا. نفي قوي كالاحتجاج، هذه مسألة أخرى. المسألة الأولى هي القراءة بالأحاد في الصلاة، والمسألة الثانية هي الاحتجاج بالقراءات الأحادية غير المتواترة، هل يصح الاحتجاج بها في إثبات الأحكام أو لا؟ فالناظم سوى بين الاحتجاج وبين القراءة، فقال كالاحتجاج، يعني كما هو الحكم في الاحتجاج، معناه أن القراءة الأحادية غير المتواترة لا يصح الاحتجاج بها في إثبات الأحكام الشرعية، مثل كثير من القراءات التي تنقل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكثير من هذه القراءات قراءات تفسيرية وبيانية للآية، مثل قراءته فاقطعوا أيمانهما، ومثل قوله في كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءات أحادية، هل يصح الاحتجاج بها في إثبات الأحكام أو لا؟ الناظم رحمه الله كما هو مذهب أكثر المالكية يرون أنه لا يصح الاحتجاج بالأحاد بالقراءات الأحادية في إثبات الأحكام، والجمهور على خلاف هذا، الجمهور يرون أن هذه القراءات الأحادية صح الاحتجاج بها، وإن لم تصح القراءة بها لا تصح القراءة بها في الصلاة لأنها ليست قرآنا، ولكن يصح الاحتجاج بها لأن نفي قرآنيتها لا يستلزم نفي خبريتها، إذا نفينا عنها خصوصية القرآن فهذا لا يلزم منه نفي كونها خبرا مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا يبعد أن يأتي الصحابي العدل الثقة والصحابة كلهم عدول وثقات، يأتي فيحتج بهذه القراءات على الناس ويستدل بها ويعتمد عليها في الفتوى، بل يقرأ بها في صلاته. يبعد أن يفعل مثل هذا إلا إذا كان هذا مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم. لا يفعل هذا باجتهاد من عنده، يتعبد الله بألفاظ هو ذكرها تفسيرا للآية ويحتج بها على الناس ويستدل بها، فلا تخرج عن كونها خبرا مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا انتفت قرآنيتها، يعني لم تسمع على سبيل القرآنية بسبب عدم التواتر، فلا ينتفي كونها خبرا مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم حجة. أما كونه لم ينقلها على أنها حديث نبوي، فهذا عند الجمهور لا يقدح في صحة هذه الرواية، لأنه لا يشترط في صحة الرواية أن يصرح الراوي بأنها مسموعة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندنا الحديث المرفوع حقيقة، والمرفوع إيش؟ حكما. مرفوع حكما بمعنى أن الراوي لم يصرح فيه بأنه مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن القرائن تدل على أنه مسموع منه صلى الله عليه وسلم، بأن يكون مثلا من الأمور التي لا مدخل فيها للاجتهاد والرأي، مثل هذه الأمور يحكم عليها بالرفع. كذلك هنا، يعني كونه ما نقلها على القرآن هذا لا يقدح، لأنه لا يشترط في الراوي أن يصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كالاحتجاج: غير ما تحصلا فيه ثلاثة فجوز مفجلا، صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط لم شرط ما أبي. يقول رحمه الله تعالى بأنه سبق بأن القراءة الأحادية لا يقرأ بها ولا يحتج بها. استدرك بعد ذلك فقال: لأن القراءة التي يصح القراءة بها والاحتجاج بها هي القراءة التي توفرت فيها هذه الأمور الثلاث، أو هذه الشروط الثلاث. وهذه الشروط أخذها الناظم من الإمام ابن الجزري رحمه الله، المقرئ المحدث المشهور. ابن الجزري صرح بهذه الشروط، مع أنه كان يشترط التواتر أولا، ولكنه رجع عن هذا القول واكتفى بهذه الشروط الثلاثة، ومنها صحة الإسناد. صحة الإسناد يعني لا يشترط التواتر، المهم أن يكون السند صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. صحة الإسناد هذا الشرط الأول، أن يكون الإسناد صحيحا غير شاذ ولا معلل، وليس فيه راو ضعيف ولا كذاب. ووجه عربي بمعنى أن توافق هذه القراءة وجها من اللغة العربية ولو كان ضعيفا. ووفق خط لم، يعني موافقة الخط العثماني أو المصحف العثماني، نسبة إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. فهذه الشروط الثلاثة يقول هي الشروط التي يعتمد عليها في القراءة المقبولة: صحة الإسناد ووجه عربي ووفق خط الأم شرط، خط الأم شرط ما أبي مثل الثلاثة، ورجح النظر تواتر لها لدى من قد غبر. يمثل على القراءات التي توفرت فيها هذه الشروط بقراءة الآئمة الثلاثة: خلف ويعقوب وأبي جعفر. هؤلاء القراء الثلاثة المتممون للعشرة، قراءاتهم توفرت فيها هذه الشروط، فأسانيدها صحيحة وموافقة للغة العربية وموافقة للمصحف العثماني أيضا، مثل الثلاثة ورجح النظر تواترا لها لدى من قد خبر. يعني أن هذه القراءات الثلاثة، قراءة أبي جعفر وخلف ويعقوب، هذه القراءات على القول الراجح هي قراءات متواترة وليست أحادية، قراءة متواترة كما نص عليه جماعة كثيرة من علماء القراءات الأصول، ابن السبكي الجزري، بل قال أبو حيان لا يعرف عن أحد من المسلمين أنه أنكر هذه القراءات الثلاثة أو طعن. هذا يعني فيه حكاية للإجماع. فهذه القراءات الثلاثة الراجح أنها قراءات متواترة، لكن في تواترها اختلاف، في تواترها اختلاف. يعني بعض العلماء يقول هذه قراءات أحادي ويعتبرها شاذة، ويحصر القراءات المتواترة في القراءات السبعة فقط، لكن الراجح عند الجمهور أن هذه القراءات الثلاثة متواترة، قراءات متواترة. ثم قال بعد ذلك تواتر السبع عليه أجمعوا. أشار يعني لما ذكر وأشار في البيت السابق إلى أن القراءات الثلاثة فيها خلاف في تواترها، أشار وناسب أن يذكر بأن القراءات السبعة على خلاف، بمعنى أن القراءات السبعة مجمع على تواترها، تواتر السبع عليه أجمعوا. قراءات السبعة هي قراءة عبد الله بن كثير قارئ أهل مكة، قراءة نافع قارئ أهل المدينة وعاصم، وقراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي. هؤلاء السبعة قراءاتهم متواترة بإجماع العلماء، وتواترها لا خلاف فيه، بخلاف الثلاث ففي تواترها اختلاف. والجمهور كما ذكرت يرون أن القراءات المتواترة محصورة في 10 قراءات، السبعة والثلاثة المتممة لها، وما خرج عن ذلك فهي قراءات شاذة عنده. وبعض العلماء يرى أن القراءات المتواترة هي السبعة والثلاثة، ليست متواترة وإنما هي داخلة في ضمن القراءات الأحادية الشاذة. تواتر السبع عليه أجمعوا ولم يكن في الوحي حشو يقع. الحشو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام الذي لا فائدة فيه ولا معنى له. والعلماء مجمعون على أن القرآن ليس فيه حشو، أي كلام لا معنى له ولا فائدة فيه، وليس في القرآن فحسب، بل حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ولم يكن في الوحي. والوحي نوعان، وحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو وهو السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالوحي ليس فيه لفظ حشو يعني لا معنى له. لماذا؟ لأن اللفظ الحشو هذا عبث وهذيان، وكلام الله تعالى ورسوله منزه عن ذلك. وأما المتشابه فليس داخلا في الحشو، المتشابه موجود في القرآن كما نص القرآن على هذا، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. القرآن فيه محكم وفيه متشابه، المتشابه ليس من الحشو، لأن المتشابه له معنى في ذاته ولكن لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه إلا الله، هذا ضابط المتشابه كما سيأتي. وما به استأثر علم الخالق فلا تشابه عليه أطلق. فالمتشابه إذن هو لفظ له معنى فلا يكون حشوا، إذن لأن الحشو لا معنى له، أما هذا فله معنى لكن عند جمهور العلماء لا يعلم معناه إلا الله، بناء على الوقف في الآية الكريمة في آية آل عمران. وبعض العلماء يقول المتشابه يعلمه الله والراسخون في العلم، بناء على العطف والوصف في الآية الكريمة. إذن القرآن الخلاصة أن القرآن والسنة ليس فيه ما حشو. ولهذا يعني العلماء عندما يقولون هذا لفظ زائد في بعض الحروف، لفظ زائد، فهم إنما يخبرون بهذا عن علمهم، أنهم لم يعلموا معناه، ولكن المحقق من المفسرين يدرك أن له معنى. وأقل ذلك التأكيد، وأقل ذلك التأكيد. ولهذا لا ينبغي كما يقول الإمام ابن هشام في كتابه القيم مغني اللبيب، يقول لا ينبغي للإنسان أن يتعجل ويقول في حرف من كتاب الله بأنه زائد، القرآن ليس فيه شيء زائد، كل لفظ فيه وحرف يدل على معنى، ولكن العالم محدود العلم قد يحيط بهذا المعنى المقصود أو قد لا يحيط به، فإذا قال زائد فهذا بالنسبة له، بالنسبة له يعني هذا زائد بالنسبة لفهمي وعلمي فلم أدرك معنى، وهذا لا يستلزم أن يكون هو في الواقع زائدا لا معنى له. ثم يقول: وما به يعنى بلا دليل غير الذي ظهر للعقول. كذلك لا يوجد في الوحي من الكتاب والسنة لفظ يراد به غير ظاهره إلا بدليل يدل عليه، يعني لا يصح أن نأتي إلى لفظ في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فنقول المقصود به كذا ونفسره بمعنى ليس هو الظاهر من معانيه إلا بدليل، إلا إذا جاءنا الدليل يدل على أن المقصود المعنى الآخر، كما فعل أمهات المؤمنين لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرهن بأن أسرعهن لحوقا به أطولهن يدا، يعني سألنه من يعني أسرعنا لحوقا بك، يعني أسرعنا موتا بعد وفاتي، فقال أطولكن يدا. فأمهات المؤمنين وهن من أهل اللغة العارفات بدلالات الألفاظ العارفات بالسنة جعلن يقايسن أيديهن، يعني كل واحدة تضع يدها بجوار يد أختها حتى يعني يرين من هي ذات اليد الطويلة التي تكون أول النساء لحوقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ماتت زينب ولم تكن أطولهن يدا كانت قصيرة اليد، فأدركت أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد المعنى الظاهر وهو الطول الحسي، وإنما قصد المعنى المجازي وهو الطول المعنوي وهو كثرة الصدقة والإحسان، وكانت زينب كذلك، كانت امرأة صناعة عندها مهارات على قول الله، عندها مهارات وتخيط وتصنع أشياء ثم تتصدق بها أو تبيعها وتتصدق بثمنها، وكانت كذلك، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الواقع. فالشاهد أنهن فسرن اللفظ بما يظهر، وعلامة الظاهر هو الذي يتبادر إلى ذهن العارف باللغة، هو الذي يتبادر إلى ذهن العارف باللغة، نقول عارف باللغة لأن الجاهل باللغة كل معنى يتبادر إلى ذهنه، لكن عارف باللغة إذا سمع هذا اللفظ لا يتبادر إلى ذهنه إلا أحد معانيه، ولا يتبادر المعنى الآخر إلا بقدر. فإذن ليس في القرآن شيء يراد به غير ظاهره إلا بدليل، وهذا يعني يقصد به الرد على الباطنية وغيره ممن فسروا نصوص الوحي بمعاني بعيدة ليست هي ظاهر، بل بمعان لا يدل عليها اللفظ أصلا ولا يحتمله اللفظ أصلا، والعلماء يسمونه لعبا لا يسمونه تأويلا، يعني التأويل أخف من اللعب، التأويل هو أن تصرفه إلى معنى يحتمله اللفظ، ولكن عندما تصرف اللفظ إلى معنى لا يحتمله وما عندك دليل فهذا لعب، وما خلاف لعب فلعبا يفيد. مرج البحرين يلتقيان قالوا علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. هذا المنهج في تفسير الألفاظ يجعل النصوص العوبة بيد الناس، لأنه لا يعدم أي إنسان أن يخترع معنى من المعاني ويلصقه به بالنص، فلا ينضبط فهم الناس للنصوص إلا بهذه القاعدة، وهي أن الأصل في هذه الألفاظ أن تحمل على ظواهرها المعروفة من لغة العرب ولا تصرف إلى غيرها إلا بدليل. والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. دليل النقل مثل الكتاب والسنة، دليل النقل هذا هل يفيد القطع واليقين أو لا؟ فأكثر العلماء يقولون نعم قد يفيد القطع واليقين، مثل الخبر المتواتر، خبر المتواتر قطعي الثبوت، وكذلك خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن أو تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد القطع واليقين أيضا، خالف بعض العلماء منهم الرازي، إمام الرازي صاحب المحصول، فرأوا أن الدليل النقلي لا يفيد القطع واليقين. لماذا؟ قال لأن كل دليل نقلي يحتمل النسخ ويحتمل التخصيص ويحتمل المجاز ويحتمل ويحتمل، وأوردوا 10 احتمالات. قالوا ومع هذه الاحتمالات لا يمكن أن يكون قطعيا، لأن القطع والاحتمال ضدان لا يجتمعان، إذا دخل الاحتمال خرج القطع. والجمهور على خلاف هذا، ويرون أن الدليل النقلي قد يفيد القطع إذا كان متواترا، أو إذا كان خبر أحد واحتفت به القرائن أو تلقته الأمة بالقبول، فإنه قد يفيد اليقين. والاحتمالات المذكورة احتمالات بعيدة، قد ترد على الأدلة الظنية لكن لا ترد على الأدلة القطعية، وهذا هو ما يسمونه بقانون التأويل. بعض العلماء بناء على قولهم بأن دليل النقل لا يفيد القطع أسسوا قاعدة سموها بقانون التأويل، وكتبوا في هذا كتبا، وألف الإمام ابن تيمية رحمه الله كتابه الضخم العجيب درء تعارض العقل والنقل في إبطال هذا القانون وفي مناقشته. ومن القضايا التي ناقشها هي قولهم بأن الدليل النقلي لا يفيد اليقين، والنقل بالمنضم قد يفيد للقطع والعكس له بعيد. يعني القول الآخر الذي ذهب إليه بعض العلماء مثل الإمام الرازي هذا بعيد. نعم. فصل. المنطوق والمفهوم. معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ به يستعمل، نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل، والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل. وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس بالصريح فيه قد دخل، وهو دلالة اقتضاء إن يدل، لفظ على ما دونه لا يستقل، دلالة اللزوم مثل ذات إشارة كذاك لما آتي. فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علم، دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن. وغير من فطن أو فطن بالفتح أو أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه من فطن. وغير لما انتهى من بعض المسائل المتعلقة بالقرآن شرع فيما يسمى بمباحث الألفاظ أو مباحث الأقوال، وابتدأ من ذلك بما يسمى بالمنطوق، وهذا مصطلح يكثر تداوله في كتب العلماء، ويقولون منطوق الحديث يدل على كذا ومفهومه يدل على كذا. وهذا التقسيم للألفاظ هو تقسيم يلاحظ اعتبارات معينة وحيثيات محددة، يعني كل تقسيم له اعتبار معين، فتقسيمه مثلا إلى عام وخاص ومطلق ومقيد هذا باعتبار الشمول وعدم الشمول، وأما تقسيمه إلى منطوق ومفهوم هذا باعتبار الطريق، باعتبار الطريق الذي يدل اللفظ فيه على المعنى. فاللفظ يدل على المعنى إما من طريق المنطوق يعني الوضع اللغوي، وإما من طريق المفهوم يعني المعنى المستفاد من اللفظ لا بوضعه اللغوي. فبدأ أولا بالمنطوق فقال معنى له في القصد قلت أصل، وهو الذي اللفظ به يستعملون، يعني عرف المنطوق فقال معنى له، يعني المنطوق تعريفه هو المعنى الذي دل اللفظ عليه أصالة، المعنى الذي دل عليه اللفظ أصالة. ويقصد بالأصالة هنا يقصد بالأصالة أو التأصل أن هذا اللفظ وضع في الأصل لهذا المعنى، وضع في أصل الوضع اللغوي لإفادة هذا المعنى، ليس المقصود هو الأصل من مقصود المتكلم، لا، إنما يقصد بهذا أن هذا اللفظ في الأصل إنما وضع لإفادة هذا المعنى، فالمعنى الذي وضع له اللفظ أصلا في لغة العرب واستعمل هذا اللفظ من أجل إفادته في لغة العرب هو المنطوق. معنى له في القصد قلت أصله، وهو الذي اللفظ به يستعمل، يعني اللفظ يستعمل في أصل الوضع اللغوي لهذه الكلمة، مثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف، فهذه العبارة في أصل الوضع اللغوي إنما وضعت للنهي عن التأفيف، وهو قول اللسان أف، لم توضع للنهي عن كل أذى، عن كل ما فيه أذى، وإنما وضعت لخصوص هذا الفعل وهو قول الرجل أف. فالنهي عن التأفيف إذن هو منطوق هذه الآية، عندما تفسرها تقول منطوق الآية يدل على تحريم التأفيف، هذا هو المقصود بقولهم بأن المنطوق هو اللفظ أو المعنى الذي دل عليه اللفظ بوضعه اللغوي، بوضع اللغوي بمعنى أنه وضع في الأصل لإفادة هذا المعنى واستعمل في الأصل في لغة العرب لهذا المعنى دون غيره. نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، وظاهر إن الغير احتمل أو إن الغير احتمل، يمكن هذا وهذا، يعني أن المنطوق ينقسم من حيث قوة الدلالة إلى أقسام، أول هذه الأقسام ما يسمى بالنص. المنطوق إذا دل على معنى دلالة لا تحتمل غيرها فإنه يعبر عنه بالنص، فالنص هو ما دل على المعنى بدون احتمال، ولهذا قال نص إذا أفاد ما لا يحتمل غيرا، لا يحتمل معنى آخر، تلك عشرة كاملة، هذا نص، لأن العشرة قطعية في معناها التي وضعت لها في لغة العرب وهو العدد المعروف بعد التسعة وقبل الأحد عشر، فلا يحتمل أن يراد به خمسة أو عشرين أو عشرة أو أقل من عشرة أو أكثر من عشرة، فهو نص في معناه الذي وضع له لا يحتمل غيره ويسمى نصا. وظاهر إن الغير احتمل، يعني أن هذا اللفظ إذا دل على معنى مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، مع احتمال غيره احتمالا مرجوحا، فإنه يسمى ظاهرا، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فظاهر هذه الآية العموم في كل المطلقة، أنه عام في كل مطلقة والمطلقات، فظاهر لكن يحتمل التخصيص، ما من عام إلا ودخله التخصيص، فيحتمل التخصيص، لكن دلالة اللفظية تدل على إيش؟ على العموم. وظاهر إن الغير احتمل والكل من ذين له تجلى، يعني أن كلمة نص هذا المصطلح قد يطلق على المعنى الذي سبق ذكره، وهو اللفظ الذي يدل على معنى من غير احتمال، أشار إلى أنه يطلق إطلاقا آخر، والكل من ذين له تجلى، يعني قد يطلق النص إطلاقا عاما يشمل ما لا يحتمل وما احتمل غيره احتمالا مرجوحا، والكل من ذين يعني من النص بالمعنى السابق والظاهر الذي سبق تعريفه، والكل من ذين له تجلى، يعني ظهر إطلاق النص عليه، فقد يطلق النص ولا يراد به خصوص ما دل على المعنى دلالة قطعية، وإنما يراد ما هو أعم من ذلك بمعنى ما يشمل النص والظاهر، والكل من ذين له تجلى، ويطلق النص على ما دل، هذا إطلاق ثالث، يعني أن النص في كلام العلماء قد يطلق على كل دليل، قد يطلق على كل دليل، سواء كان قطعي الدلالة أم كان ظاهرا أم غير ذلك، فقد يطلق إطلاقا آخر وهو إطلاقه على كل دليل. وفي كلام الوحي هذا الإطلاق الرابع، بمعنى أن النص قد يطلق ويراد به كلام الوحي، إما كلام الله وإما كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول العلماء مثلا الدليل في هذه المسألة النص والإجماع والمعقول. النص والإجماع يقصد بالنص هنا كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي كلام الوحي والمنطوق هل ما ليس في الصريح فيه قد دخل، يعني اختلف العلماء في الدلالات غير الصريحة مثل دلالة الاقتضاء، دلالة الإشارة، دلالة الإيماء والتنبيه. هذه الدلالات اختلف العلماء هل تدخل في المنطوق أو لا تدخل. إن قلنا تدخل في المنطوق فالمنطوق إذن ينقسم إلى قسمين، الأول منطوق صريح وهو ما سبق، الثاني طوق غير صريح مثل الدلالات الثلاث المشهورة التي سيأتي الكلام عنها. وإذا قلنا بأن هذه الدلالات بأن غير الصريح لا يدخل في المنطوق والمنطوق خاص بالصريح، معنى ذلك أن المنطوق قسم واحد فقط وهذه الأقسام الثلاثة داخلة في المفهوم وليس في المنطوق. والجمهور على الأول، جمهور الأصوليين على أن هذه الدلالات هي داخلة في المنطوق ولكنها منطوق غير صريح. فالمنطوق عند الجمهور ينقسم إلى صريح وإلى غير صريح، والمنطوق غير الصريح يشمل هذه الأنواع الثلاثة التي سيذكرها بعد قليل، وهو دلالة اقتضاء إن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل. بدأ بالنوع الأول من المنطوق غير الصريح وهو ما يسمى بدلالة الاقتضاء. ما هي دلالة الاقتضاء؟ هي دلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام دونه، لا يستقيم الكلام دونه إما عقلا أو شرعا، بمعنى أن اللفظ يدلنا على أن هناك شيئا محذوفا في الكلام، شيئا محذوفا في الكلام. لماذا قدرنا هذا المحذوف؟ لأن الكلام لا يصح بدونه، إما أن يكون عدم الصحة مأخوذا من العقل، وإما مأخوذا من الشرع، وإما من الواقع المشاهد. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، ظاهر اللفظ لو قلنا بأنه ليس هناك محذوف، وهذا هو الأصل، الأصل في كل كلام التمام وعدم، يعني لا يصح أن تأتي إلى جملة فتقول هذا فيها محذوف إلا إذا كان عندك سند فيها، وإلا الأصل أن الكلام يكون إيش تاما غير ناقص. فرفع عن أمة الخطأ، ظاهر هذا اللفظ أن ذات الخطأ والنسيان والإكراه مرفوعة عن الأمة، يعني لا يقع من الأمة خطأ ولا إكراه ولا نسيان، لكن الواقع المشاهد المحسوس أن هذه الأمور تقع من الأمة. فكم فينا من أخطأ في قول أو فعل، وكم فينا من نسي، وكم فينا من أكره. فهذه الأمور بشهادة الحس وشهادة الواقع موجودة، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف الواقع، فإذا لا بد من تقدير كلام، من تقدير محذوف. فقال أكثر العلماء رفع عن أمة الخطأ يعني إثم الخطأ والنسيان، فقدروا كلمة إثم، وبعضهم قدر كلمة حكم، رفع عن أمة حكم الخطأ، والحكم أعم من الإثم. وهذه مسألة أصولية أخرى، وهي مسألة يعني المقتضى هل يقدر عاما أو يقدر خاصا، هذه مسألة أصولية مستقلة. لكن الشاهد هنا أن أحيانا الكلام لا يستقيم إلا بتقدير محذوف، سواء كان مستنده العقل هنا أم كالواقع أو العقل أو الشرع. يعني حرمت عليكم أمهاتكم مثلا، حرمت عليكم أمهاتكم، لابد أن نقدر هنا محذوف. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات، فذات الأم ليست محرمة، الأحكام الشرعية لا تتعلق بالذوات وإنما تتعلق بإيش؟ بالأفعال كما سبق، ولا يكلف بغير الفعل. الأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال وليس بالذوات، فلا بد من تقدير فعل، فقدروا نكاح أمهاتهم أو الاستمتاع بأمهاتهم، فلا بد من تقدير. قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذل يدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، يعني الرسول قال له لا قصرت الصلاة ولا نسيت، مع أن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين والصحابة أكدوا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ به بعد ذلك وأتى بركعتين ثم سجد السجود السهو. إذا لا بد أن نقدر محذوفا، يعني كل ذلك لم يكن، يعني في ظني، كل ذلك لم يكن في ظني، لا يقصد في واقع الأمر. فإذا هذه الدلالات تسمى عند العلماء بدلالة الاقتضاء، دلالة اللفظ على محذوف لا يستقيم الكلام بدونه إما عقلا أو شرعا. هذا النوع الأول من الطرق غير الصريح، دلالة وهو دلالة اقتضاء إن يدل لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة اللزوم. يعني هذه الدلالة دلالة الاقتضاء هي تدل على المحذوف من باب دلالة الالتزام، من باب دلالة الالتزام وليس من باب دلالة المطابقة أو التضمن. لأن الدلالات كما تعرفون في علم المنطق ثلاثة أنواع، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على تمام معنى، والتضمن دلالة اللفظ على جزء معنى، ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر خارج يستدل عليه عقلا. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل التزم. وهذا ليس فقط في دلالة الاقتضاء بل في كل أنواع المنطوق غير الصحيح، فدلالاتها إنما هي دلالة التزام، دلالة التزام. فقوله دلالة اللزوم هذا تابع للتعريف السابق، وهو دلالة اقتضاء، دلالة اقتضاء إن يدل أو أن يدل، أيضا يصح بالفتح، لفظ على ما دونه لا يستقل دلالة، يعني أن يدل دلالة التزام على ما لا يستقل بدونه، مثل ذات إشارة كذا كلمة آتي، يعني كما هو الحال في دلالة الإشارة ودلالة الإيماء والتنبيه، فكلها منطوق غير صريح وكلها من باب دلالة الالتزام. فكل هذه الثلاثة هي داخلة في المنطوق غير الصريح، كما أنها جميعا من دلالات الالتزام. ثم أراد أن يعرف لنا دلالة الإشارة فقال فأول إشارة اللفظ لما لم يكن القصد له قد علما. دلالة الإشارة إذن هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود أصالة بل تبع، على معنى غير مقصود أصالة بل تبع، يعني المتكلم ما قصد في الأصل هذا المعنى أصالة ولكنه مقصود تبعا، يعني ليس هو المعنى الأول الذي قصده المتكلم ولكنه معنى ثان يستفاد من اللفظ، فهذا يسمى دلالة إشارة. مثل له العلماء بقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وقوله وفصاله في عامين. فالآية الأولى المقصود الأصلي منها بيان مدة الحمل والفصال، والآية الثانية المقصود بها بيان مدة الفصال يعني الفطام. لكن جاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فاستنبط من مجموع الآيتين أقل مدة الحمل، الله تعالى قال 30 شهرا ثم جعل الفطام حولين يعني 24 شهرا، نطرح 24 من 30 فيبقى كم؟ 6 أشهر. إذن هي أقل مدة الحمل، لأنه لا يمكن أن يكون هو الغالب ولا هو الأكثر، لأن الغالب كما هو مشاهد 9 أشهر، وبعض النساء تحمل أكثر من هذه المدة، فما بقي إلا أن هذه الستة هي أقل مدة الحمل، وبالتالي لا ينسب الحمل إلى الرجل إذا جاء من هذه المرأة في أقل من 6 أشهر من مسه لها. لكن هذا المعنى ليس هو المقصود أصالة بإيراد الآيتين، وإنما هو مقصود تبعي. كذلك قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، المقصود الأصلي من هذه الآية هو الإفادة بإباحة مس الرجل أو إتيان الرجل أهله في ليلة الصيام. وليلة الصيام هذا يشمل الجزء حتى الجزء الأخير أو الدقيقة الأخيرة من الليل، هي داخلة فيها. معناه أن الدقيقة الأخيرة من الليل يجوز فيها أن يأتي الرجل أهله، هذا هو المعنى المقصود أصالة. لكن هذا يستفاد منه معنى آخر وحكم آخر تبعا لا أصالة، وهو أن من أصبح، أن الصائم إذا أصبح وهو جنب فصيامه صحيح، يعني كونه جنبا لا يقدح في صحة الصيام. من أين أخذنا؟ من هذه الآية، لأن هذه الآية أباحت للرجل أن يأتي أهله حتى في اللحظة الأخيرة من الليل. يلزم من هذا بداهة أن الاغتسال لا يقع إلا بعد طلوع الفجر. فأخذنا حكما آخر، لكن هذا الحكم الآخر ليس هو المقصود أصالة. مثل هذه الدلالة يسميها العلماء بدلالة الإشارة. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه أن يقرن الوصف بحكم إن يكن لغير علة يعبه منفطن. هذا النوع الثالث من المنطوق غير الصريح، وهو دلالة الإيماء والتنبيه، وعرفها بأنها اقتران اللفظ أو أن يقترن اللفظ بشيء لو لم يكن علة له، أو أن يقترن الحكم بوصف، أن يقترن الحكم بوصف لو لم يكن علة له لكان عيبا في الكلام، لكان عيبا أو نقصا في الكلام. دلالة الإيماء والتنبيه في الفن تقصد لدى ذويه، ذويه يعني علماء الأصول، فن هنا يعني أصول الفقه، أن يقرن الوصف بحكم، يعني أن يقترن الوصف بحكم أو الحكم بوصف لو لم يكن علة له، لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان عيبا في الكلام، أي لكان حشوا وكلاما زائدا لا معنى له. مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو لم تكن السرقة علة للقطع لكان ذكرها في هذا النص حشوا لا معنى له، وليس في كلام الله حشو. إذن نستفيد من هذا أن العلة في القطع هي السرقة. كذلك مما جاء الأعرابي فقال يا رسول الله واقعت أهلي في نهار رمضان أو هلكت وأهلك، فقال ما فعلت؟ قال واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال فأعتق رقبة، فأعتق رقبة. قوله واقعت أهلي في نهار رمضان هذا وصف، لو لم يكن هذا الوصف وهو الوقاع علة لهذا الحكم وهو فأعتق رقبة فكان كلاما زائدا لا معنى له. فإذا إيراده في هذا السياق يدل على أنه علة للحكم، وهذا المعنى سيذكر في باب القياس في مسالك العلة. هناك مسلك يسمى بمسلك الإيماء والتنبيه، منها يعني ترتيب الحكم على الوصف، وسيأتي إن شاء الله. بغير علة يعبه منفط أو منفطا بكسر الطاء وفتحها. اكتفي بهذا القدر، صلى الله عليه وسلم. نعم.